بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نحن الآن في لا نزال في قصة غزوة الأحزاب، فأطلق على القبيلة حزب وعلى مجموع القبائل الأحزاب، فتحزب ضد الإسلام كفار قريش وقبائل العرب وأبناء البوادي يعني البدو، والذي أشعل نار هذه الحرب هي اليهودية واليهود. فالعرب ما في هذا العصر ابتلوا باليهود، لا، البلاء باليهود ما للعرب، لكل الأمم، موجود عبر العصور وعبر التاريخ. لكن الإسلام باستجماع كل حقائقه لا تصمد أمامه لا الصهيونية العالمية ولا اليهودية المحلية. فما هو الإسلام؟ في التفاصيل ما ندخل، في الإجمال الإسلام هو علوم القرآن. علوم القرآن في كل نبي تاريخه معارك مع أعدائه، مع أعداء العلم وأعداء الإيمان وأعداء الحكمة وأعداء الأخلاق وأعداء الإنسانية. معنى النبي والنبوة هو هذه المعاني، معنى العلم والإسلام هو هذه المعاني. وهل بده يصير شيخ يعني بده يحقق هذه المعاني. الحداد شو بده يحقق؟ يحقق المحراس والمحفار كل أدوات الزراعة، النجار كذلك. فالعالم الحقيقي اللي بده يحقق هذه المعاني بيحققها من غير مدرسة. مدرسة الحداد وين؟ بدكات معلمه. والنجار وين مدرسته؟ لما بيحمل الأفة وبيمشي مع معلمه. والعالم الإسلامي اللي بده يعمل الإسلام بده معلم. نبينا كان معلمه، الله قال علمه شديد القوى، فهو جبريل نقلا عن الله عز وجل. فالشاهد فتحزبوا وبعشر آلاف مقاتل، حرب هي حرب رسمية بما في ذلك الغنى والثروة والسلاح. في وقت الإسلام لا يزال مثل الصبة جديدة، لسه مضى عليها يومين ثلاثة يعني لحتى تمسك، وده شي شهرين ثلاثة. الإسلام من حيث الأمور المادية ضعيف، لكن من حيث العلم قوي، من حيث الأخلاق قوي، من حيث الإيمان قوي، من حيث الحكمة والعقل والتدبير قوي. هذول أهل المعاني فيهم ضعيفة، فالمعاني إذا اجتمعت، الإيمان الحقيقي ما قولك آمنت، الزواج الحقيقي ما قولك تزوجت، الأكل الحقيقي ما قولك أكلت. إذا كان أكلت ومن غير أكل يعني أكل هواء، الهواء من الأنف ومن التم يشبع، كذلك الإيمان يا ابن الإيمان نور، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور، هذا ما مجاز، في من يدرك هذا النور وفي من لا يدركه ويكون موجود النور، فهذا بينشأ من دوام ربط البطارية بالتيار الكهربائي بتعبي بتصير بتشع مما تخزن معها، وإذا كان الاتصال دائم فالتيار لا يتناقص، فوصلوا للمدينة وكمان اليهود تبع خيبر كمان كانوا اليهود اللي في المدينة مواطنين، والنبي معاهدهم على انهم مواطنين يعاملهم كما يعامل المسلمين، فكمان تموا يشتغلوا فيهم حتى نقضوا العهد وانضموا الى جيش الاحزاب، فصار العدو من الخارج المدينة ومن داخل المدينة، فإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وقت واحد يخفق قلبه إذا خفق خفق كتير يكاد أنه يطلع من حنجرته، وتظنون بالله الظنون، يا ترى الله بينصرنا ما بينصرنا، هنالك ابتلي المؤمنون، الابتلاء في الإسلام والبلاء يقصد منه الفحص والاختبار، الله بده يظهر لك حالك هل أنت مؤمن حق، هون إذا كان قلبك ذاكر في إيمان حقيقي متصل بالله من فروع الإيمان الثقة بالله، الثقة بوعد الله، التوكل على الله مع العلم والحكمة وتزكية النفس مع الأسباب والمسببات، فمستحيل يا ابني من يستجمع هذه المعاني أن يفشل، كان العقل فيه وعلم فيه وأخلاق فيه وأسباب ومسببات فيه، كيف بده يفشل والله فيه؟ فالعلم الديني والشيخ عبي هي للسيارة دواليب، تعالوا ولا بصير دواليب واحدة ما بصير سيارة، أما إذا كان أول بده يبدأ من ألف به، النبي هو العالم الأول، بدأ منين النبي؟ بدأ بذكر الله، بالانقطاع عن الخلق، بالتوجه إلى الله بدوام الذكر، بعد النبي المسلمين فأو إلى الكهف، أهل الكهف شباب كمان دخلوا حراء، حراء وين كانت؟ شو معنى سورة الكهف؟ يعني سورة الخلوة، الانقطاع إلى الله والخلوة مع الله ليكون أستاذك ومربيك ومزكيك الله، أما إذا كان في النبي نحتاج للكهف بصير الكهف النبي، إذا في مرشد مربي حقيقي بنقوي إلى الشيخ معلما ومربيا ومزكيا مع دوام الذكر، فبعدين لو صار أحزاب لو شوف النتيجة، فلما اليهود انضموا اللي في المدينة بني قريظة إلى جيش الأحزاب وبلغ النبي عظم البلاء وصار الخوف على النساء والذراري، ما بيفلوا بدافع عن حالهم، النبي بعث في الجيش مخابراته لحتى يستكشفوا الخبر، وقال لهم إذا كان الأمر كما بلغنا لا تعلنوا، قولوا العضل والقارة. يعني اليهود غدروا ونقضوا الميثاق كما عضل والقارة نقضوا العهد والميثاق. فالبعض منه اجتمع من اليهود قال شو بلغنا عنكم ان صحيح نقضوا العهد؟ قال لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فرجعوا الصحابة الى النبي واخبروا بالرمز اللي هو عضل والقارة حتى الخبر السوء ما ينتشر. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، خبر السوء ما لازم يذاع. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كل خبر له معاملة خاصة وله اشخاص خصوصيين. فهون عاد تظهر عظمة القائد، صار خوف على اكثر الناس. العشرة الاف محيطة بالمدينة، والمدينة كانت كقرية بهذاك الوقت وبالسلاح الكامل. عظمة القائد، صمود القائد، فالقائد بصير كروح. الروح اذا كانت قوية بصير الجسم قوي. فقال النبي الله اكبر، ابشروا يا معشر المسلمين، ابشروا يا معشر المسلمين بعون الله ونصره. بإيش ابشروا؟ بالحكي؟ قال لا، جئتكم معونة من عند الله ونصر من عند الله. والنبي النبي من النبأ، من الخبر. النبي مخبر، ما مخبر صحفي، مخبر عن الله. قال إني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق. يعني مكة ستفتح لكم وأنتم الآن محاصرين. نقلهم من حالة الخوف إلى حالة الفرح، من حالة الضعف النفسي إلى حالة القوة النفسية. وما عاد يحكي عن وهم، ما عن خيال. وإني لآخذ مفتاح الكعبة. بس هي قال لا أكبر، وليهلكن الله كسرى وقيصر. أنتوا ستقاتلوا الأمبراطوريتين وستنتصرون عليهما. شو هذول الدبانات اللي حوالي المدينة، الأحزاب بدو مدو مدري إيش. ولتنفقن أموالهما، كمان خزائن واموال الدولتين تفقون وين؟ على الترف، على القصور في سبيل الله. المال اذا صار بين يدي المؤمن بصرفه في مرضاة الله. فالمنافقين لما سمعوا كلام النبي قالوا ما وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إلا غرورا، هذا مغرور بحاله. قال إن قال كان قال يرى أن نأكل من كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الغائط. الواحد ما مأمن حاله يروح يقضي حاجته بالتواريخ، وهو عم يقول إيش؟ لا تغلبن كسرى وقيصر ولا تنفقن كنوزهما. ونحن ما عم نحسن نأمن الروح على قضاء الحاجة. هون ابني الإيمان، هون الرابطة بالإيمان، الرابطة بالمعلم النبي أخذ وصف رجل الدولة، فرجل الدولة إذا كان قائم على العلم والحكمة والإيمان والتزكية. فالإسلام يا ابني، الإسلام اللي عم يقرأ طالب العلم هذا إسلام شبه ميت يا ابني، ما بيطلع معه شيء. اللي يعلم الناس الوضوء كله بيعرف يتوضوا، الركوع السجود بيعرف يركعوا ويسجدوا، البيع والشراء ما حدا سائل عن الفقه والقانون تبعه. بدك تبدا منين النقص صاير، منين الخراب في الجدار، من هون، من محل الخلل بدك تصلح، من محل الفراغ بدك تملا. الناس الان يكاد يفقدوا الايمان بالله، شعب الايمان مفقوده، مكارم الاخلاق مفقوده، علوم القران مفقوده. فعلم الاحكام بدها تكون مسبوقه بايمان، اذا ما في ايمان ما بنقبل الاحكام، احكام الله، ما دام مالك مؤمن بالله. هي بدها مدرسه حراء، بدها مدرسه الكهف، فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. شو هي الرحمه؟ الله ما ذكر التفصيل. ويهيئ لكم من امركم رشدا، يهيئ لكم ما يرشدكم الى نجاحكم والى سعادتكم وسعادة امتكم وسعادة العالم. بدنا نحول القرآن يا ابني في قراءته، ما نقرأ لتستاهي وطلعنا والتزينا، بدنا نحوله الى خلق والى عمل بمقدار ما في قلبك. تمشي السيارة تبعك كاديلاك شوفر الايه موديل 85 بمقدار ما فيها بنزين، اما اذا ما فيها بنزين، لو موديل 87 وما في بنزين تمشي، واذا حطيت لها لبنية تمشي، مية زمزم تمشي، مية زمزم افضل لما البنزين افضل، لا البنزين افضل. هذا هي مغالطة، الزمزم افضل اذا بدها تشرب، اما اذا السيارة بدها تشرب الافضل لها ايش؟ الافضل لها البنزين. فالنبي قبل كل شيء قوى معنوية الصحابة. القصة عم بتبين لنا كيف ضعاف الايمان صاروا فيه الروح الانهزامية، كيف الدعايات بدها تلعب لعبتها، كيف الاسلام وزارة الاعلام الاسلامية كيف قابلت الدعاية المعادية بالدعاية المعاكسة. ثم سبق معكم ان النبي حرصا منه على دماء العرب، ما بده يجعل منهم قبور، بده يجعل منهم علم ونور، بده يجعل منهم قادة لإنقاذ العالم، لوحدة العالم. فالنبي معه 3000 هدول بيصلحوا للمعركة، ما بده النبي يسفك دم. فعمر الخندق طوله 12000 ذراع، بعمق حول قريب 10 اذرع وبعرض 10 اذرع. لا فرس تحسب بتنط، ليش؟ جبنا، خوفا، لا سلاما واخاء وحبا ورحمة وشفقة، أرسلناك رحمة للعالمين. وبدأت لما اجوا العرب وشافوا، ما بيعرفوا العرب الخنادق، هي التقدمية في الإسلام. نبي عمر شيء لا تعرفه العرب، أتى بإبداع جديد وإنشاء جديد في الأمور الحربية. لازم تكون دائما مبدع لا مقلد، ما تكون رجعي إنا وجدنا آباءنا على أمة، أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هذه الرجعية أن نقلد الأقدمين بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الحق والحقيقة في القديم وفي الحديث نمشي وراها. وإذا كان شيء قال فلان بدك تعرض على عقلك الإسلامي، عقلك الحكيم، بيقبل بنقبل، ما بيقبل بنرفض. بلكي هذا مكذوب، ما كذبوا عن النبي إلا كل شيء يقال صلى الله قال صلى الله عليه وسلم لازم نقبله، يكون حديث موضوع ومكتوب أول قال صلى الله عليه وسلم. فلما رأت العرب دهشت وقالوا والله إنها لمكيدة ما كانت العرب تكيد بها، وبدأت المناوشة بالنبل. السيف ما بيشتغل، الرمح ما بيشتغل، شو بيشتغل؟ بالنبال. وصاروا مرة يتناوب، مرة أبو سفيان، ومرة خالد ابن الوليد وعمر ابن العاص. فلو النبي عمل حرب كان قتل خالد، وقتلت عبقرية خالد، قتلت عبقرية عمرو بن العاص كان داهية. قال مين اللي فتح مصر؟ قال كل العرب المسلمين 35 سنة عم يحسنوا يفتحوا فلسطين، عم يحسنوا ما عم يحسنوا. عمرو بن العاص فتح، جبنا واحد مثل عمر قال لي يفتح مصر اكبر لما فلسطين اكبر. وصاروا يحاولوا الهجوم بخيلهم، ما في فائدة. فالنبي نبي الرحمة بده والعدو بده يحارب، النبي بده يرحم. السيوف والرماح ما رحمة، ففكر بحرب ما يزهق به النفوس. فبعت جواسيسه ومخابراته وسفراءه رؤساء القبائل يفاوضهم على انني اعطيكم ثلث تمر المدينة وتنسحبوا من جيش الاحزاب للبدو. هذول يشكلوا ثلث الجيش، سلاح التفريق وتمزيق العدو كما يفعل الآن الاستعمار والصهيونية العالمية. معنا السلاح النبوي اللي كان يستعمله، هلا مين عم يستعمله؟ عدونا. هلا فكروا العرب انه يفرقوا اليهود بفلسطين، فكروا هيئوا الوسائل. وين مين بده يعلمهم؟ الشيخ. وين الشيخ؟ الشيخ مسكين بأركان التيمم وبالصلاة على الجنائز وتنكسر إجراءات نعلمك أحكام الجبيرة. ابني هلا أيماننا واقفين في أزمتها، في أزمة أكثر من هيك. الإيمان بالله كله راح من القلب، قبول القرآن، القرآن صار مرفوض عند كثير من الناس. الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي والنقشبندي كله صار وينك شيخي؟ صارت مشرقة وسرت مغربا. فاستدعاهم إليه عيينة ابن حصن الفزاري والحارس ابن عوف المزني، وفاوضوا النبي على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة ويرجع بمن معهما، وقد جاء مستخفيين. تعرف كيف تفرق أعدائك عن بعضهم البعض؟ هذا فقه لما ما فقه بس أن الاستجمار بثلاثة أحجار هذا فقه. هي شغلة بسيطة، بالماء بسيطة، بالاستنجاء مع الاستجابة بسيطة. أما إذا كان العدو محيط بك وبالإسلام عندك فقه تفريقه، فاتفقوا على ذلك. النبي رضي وهنين بعد ما طالبوا النصر، فالنبي قال لهم بس أنا مالي مالك بساتين المدينة، بيملكوها الأنصار ورؤسائهم، لأستدعيهم وأفاوضهم. فاستدعى قال حتى أشاور السعود، سعد ابن عبادة وسعد ابن معاذ وسعد، يعني اللي اسمه سعود، كانوا هنين الزعماء. فبعد ما كاف ان النبي يكتب الاتفاقية على هذا، فاجوا السعود، اتى السعدان ابن معاذ وابن عبادة، فقال يا رسول الله، بعد ما النبي حكى لهم أمر تحبه فتصنعه، شيء هويانه أنت وحابه هيك، مشروع قلبك له، أم شيء أمرك الله به أو في وحي لابد لنا من العمل به، أم شيء تصنعه لنا؟ ما لك حابب الشيء، لكن شايف الأزمة اللي نحن محاطين فيها، فهذا من تدبيرك ورأيك وحكمتك لدرء العدو، وحي أو شيء تهواه أو شيء تصنعه لنا. فإن كان أمرا من السماء وحي ما في خيار، الله يقدر، والله ما بيصنع إلا بعلمه وحكمته، فامضي له. وإن كان أمرا لم تؤمر به ولك فيه هوى، أنت حابب، فسمع لك وطاعة. إشو الفقه اللي يعملهم يفهموا هالفهم ويجاوبوا هالجواب؟ الشيخ عم يقعد 40-50 سنة، الناس اللي حواليه إذا وقع أمر مدلهم بيجاوبوا هالجواب، معناته فاضي، بطارية فاضية، كبيس الزمور بتزمر السيارة، وفتاح الكونطاط الموتور بيدور، وبالليل بيضوي الفوانيس، فاضي يا ابني فاضي. روح اشتغل حطاب افضل لك، حداد افضل لك، يا بصي شيخ القلب والحكمة وعلوم القرآن وعلوم السنة وعلوم الحكمة، وبتنفع الناس وبتنتفع، بتعز الإسلام وتعز وتعز أمتك ومجتمعك ودولتك، وإلا أنت مالك أهل لهذا. شوف أنت بتصلح لإيش؟ حداد يشتغل حداد، طيان. فالله أعلم حيث يجعل رسالته. وإن كان هو الرأي فوالله ما لهم عندنا إلا السيف، إذا شيء بتحبه على عيننا وراسنا، وحي الله هيك بيحب على عيننا وراسنا. إذا كان أمر سياسي وحربي نحن ما بنوافق، نحن رأينا فشل. فقال النبي والله لو أمرني ربي، لو في وحي ما شاورتكما. اذا الله قال اقيم الصلاة، النبي بشاور نصلي لما ما نصلي؟ الله امر بالصلاة ما في كلام. ولكني والله ما اصنع ذلك الا اني رأيت العرب قد رمتكم من قوس واحدة، كأن كل معهم اقواس النشاب وبواريد وضربوكم ضربة واحدة، بدكم تهلكوا، فأنا هيدا جهدي وهاي سياستي لحتى انقذكم من الشيء اللي هو محيط فيكم. فقد كالبوكم من كل جانب، مثل إذا كان غريب إجا على قرية والكلاب تبع القرية اخاطبه فيه من كل جهه وكل واحد بده ينهش شو بيعمل بحاله. قال ايه بدي بعض الكلاب اصروا لحتى افتح لكم طريق. فاردت ان اكسر شوكتهم الى امر ما. لمرحلة من المراحل، شو المرحلة الثانية بتقتضي؟ نعمل بحسب المقتضى. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم، يعني البدو، ونحن مشركون عبدة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، لا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة واحدة إلا قرا أو بيعا. القراء يعني إضيافة أو يشتروا شره. وقد كانوا يأكلون العلهز في الجاهلية. الجاهلية كانوا من فقرهم الدم يخلطوه بالشعر وياكلوه. هي العرب كان قبل الإسلام. قالوا ليش الله قال حرمت عليكم الميتة؟ لأنه كانوا يأكلوا أوزي، يقول له الله حرمت عليكم الميتة. إذا راح بمطعم الأمراء وقال له أوعى تأكل فطايس، معقول؟ ما قال حرمت عليكم الميتة إلا لأنه كانوا يأكلوا فطايس من إيش؟ من فقرهم. قال: وقد كانوا يأكلون العلهز في الجاهلية من الجهد، من الطفر والفقر. فحينما أكرمنا الله بك وبالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نقطعهم أموالنا. قال: نحن أقوى من الأول بك وبالإسلام. شو الإسلام؟ بعلومه. شو الإسلام؟ بتزكية النفس. شو الإسلام؟ بالحكمة، بالعقل، بالاستعمال الفقر، باستعمال الأسباب والمسببات. هذا إيه الإسلام. والله لا نرضى بالدنية في ديننا، وما لنا بهذا الاتفاق من حاجة، ولا نعطيهم إلا السيف. تمر نعطيهم، ما نعطيهم إلا سيف برقابهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم. مين المتكلم؟ سعد بن معاذ. فقال له النبي: أنت وذاك. هيك بتريد كيف؟ فأخذ سعد الصحيفة الاتفاقية فمحى ما فيها من الكتابة. وفي رواية أن النبي قال له: شق الكتاب. فشقه ومزقه. وقال النبي لعيينة وللحارسة الزعماء البدو: ارجعوا، ما بيننا وبينكم إلا السيف. ورفع بذلك صوته. فأجابه: يا محمد، ناصفنا تمر المدينة، أعطينا النص، وإلا ملأناها عليك خيلا جردا وشبابا مردا. ما نجيب لك شباب فيه شيب، شباب لسه أول إيش؟ أول شباب. قال النبي: ليس بيننا وبينكم إلا السيف. ورجعوا والطبع وبقوا على ما هم عليه. وبدأ الحرب بالمبارزة. فبرز عمرو ابن عبد هود، هذا كان من مشاهير العرب في الشجاعة، وقال: من يبارز؟ فلم يبرز له أحد. مثل عنتر الصحابة، ما كان من يبارز، ما حدا برز. من يبارز، ما حدا برز. من يبارز؟ فقال: أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم يدخلها؟ أفلا تبرزون إلي رجلا لأدخله الجنة؟ زلمة صار سمسار مكتب إيجار وإستئجار وبيع للجنة. فقام له علي وقال أنا له يا رسول الله. قال له النبي اجلس إنه عمل. فقال وإن كان عمرا. فأذن له رسول الله وأعطاه سيفه ذا الفقر وألبسه درعه الحديد وعممه بعمامته وقال اللهم أعنه عليه، اللهم هذا أخي وابن عمي فلا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ورفع عمامته إلى السماء وقال إلهي أخذت مني عبيدة يوم بدر وحمزة يوم أحد وهذا علي أخي وابن عمي فلا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فمشى إليه علي فقال يا عمر إنك كنت عاهدت الله أن لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خصلتين إلا قبلت واحدة. قال له أجل. قال فإني أدعوك إلى الإيمان بالله وبرسوله وإلى الإسلام. شو ابني الهدف؟ الإسلام، ما الحرب، ما القتل، ما القتال، الهم الدعوة. إيه عاد يصير شيخ وبياخذ دكتوراه وما شم رائحة الدعوة ولا رأى الداعي ولا عاش في جو الدعوة، وين الإسلام؟ وين العلم؟ هذا علم ابني؟ فقال لا حاجة لي بذلك. قال فأدعوك إلى الخصلة الثانية إلى المبارزة. فضحك عمر وقال إن هذه لخصلة ما كنت أظن أن أحدا من العرب يروعني بها. خوفني من المبارزة، ما في واحد بكل جزيرة العرب بيسترجي يحكي كلمتك. فعمر سيدنا علي سحت أول الشباب وعمر وما أدراك ما عمر بن ود عنتر الجزيرة العربية. فمن أنت؟ قال علي بن أبي طالب. قال لو كان غيرك يا ابن أخي من أعمامك من هو أشد منك، فإني أكره أن أريق دمك لأن أباك كان صديقا لي. شوف قديش يا ابني كان عنده وفاء بالعهود وحفاظ للوداد. هدول أهل الجاهلية، أبوك كان صديقي ومات فأنا لازم أكرم ابن صديقي. هل المسلمين عندهم أخلاق الجاهلية؟ ابن أخوه، أخوه الصغير اليتيم ابن أبوه بيأكل ماله. الصفيانين لا عرب الإسلام ولا عرب الجاهلية. الشيخ ابني الشيخ، الشيخ اللي قال بده ايش؟ العلماء ورثة الانبياء، ما كلهم لكن كثير ما عم بتربوا ابني، ما في مزكي، ايه عقل ما في معلم الحكمة. الحكمة قمة العقل، زبدة العقل، العقل في اعلى الدرجات الذي اعماله كلها يفعل ما ينبغي في الوقت وفي الزمان وعلى الشكل الذي ينبغي. فإذا كان كله على ما ينبغي يقع في خطأ لما في صواب، في نجاح أم في فشل. الشيخ ناجح لما فاشل، كلنا فاشلين ابن، كل المسلمين صلى 300 سنة، أندونيسيا تم 330 سنة مستعمرة، الجزائر 100 سنة، لو المشايخ تبع ابي المنسنه كانوا حكماء علماء مزكاين، فرنسا تستعمل الجزائر، تستعمل المغرب، تستعمل اندونيسيا. هو عندها 7 ملايين، استعمل اندونيسيا 100 مليون. مثل المعزة 100 معزاية، 100 قائدهم، 1 نوري من الغجر، لانه الغجر بني ادم في عقل اكثر من المعزة، لذلك بده يصير لهم قائد. ولذلك الله قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. من المؤمنين الذين دخلوا في مدرسة يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، المؤمنين الذين ذكروا الله ذكرا كثيرا، المؤمنين الذين صار القرآن هدى لهم، للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وبالآخرة هم يوقنون. مين بده؟ وين العالم اللي يعلم هالعلوم؟ هل يربي هذه التربية؟ هل ينفخ هذه الروح في النفوس حتى تحيا الحياة الإسلامية الصحيحة، حياة العقل والأعمال والأخلاق والقلب والنور والهدى والهمة والعزيمة والإرادة؟ النبي عم يترجاهم ان يعطوا تلك المدينة، ما قالوا له لا، شوف الأدب، تزكية النفس، إذا شيء تهواه فهوانا في هواك، إذا أمر إلهي ما لنا رأي، إذا كان سياسة وحرب ما لهم عندنا إلا إيش؟ إلا السيف. بتفهموا تحكوا الحكي هذا؟ أنا أبني هذا الإسلام، أدب، صواب، حكمة، فيك حرف واحد بالكب، هذا الإسلام. فقال إن أباك كان صديقا لي في الجاهلية وكان نديما لي وسميرا فما أحب أن أقتلك. فقال علي ولكنني والله أحب أن أقتلك ليغيظ بهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نحن قوتنا على بعضنا البعض، أما على اليهود فحمي عمرو عند ذلك وغضب، فقال له علي، شوف الحكمة، شوف العقل، شوف الدهاء، الدهاء مع العدل، لكن ما بصير دهاء مع الحبيب، خدعة مع العدل، خدعة قمة العقل. فقال له علي كيف أقاتلك وأنت على فرسك وأنا ماشي هيك المروءة، هيك الشهامة العربية، بده يكون في تساوي، ولكن انزل معي. فاقتحم عن فرسك ونزل. انه شوف قديش كمان في مروءة في العرب الجاهليين، انه اذا انا كان اقوى منك بالوسائل ما من المروءة اني قاتلك، انا زائد عليك الفرس، هي انا راح استغني عن الفرس وشخصي لي شخصك، والله في مروءة، والله في شهامة، والله في اخلاق. هلا بنشوف واحد يستغل اي شيء حلال حرام لحتى يتغلب على خصمه وياخذ ما حرم الله عليه من خصمه. ولذلك النبي قال، ما قال وجئت لأبني الأخلاق، جئت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني عند العرب في أخلاق عالية، لكن أصلا شيء أتى ليتمم. امتاح العرب يا أبني، امتاح العروبة، شو بيصير؟ النبي ما مدح العرب والعروبة، النبي قال أحب العرب، ما قال أحب المسلمين، قال أحب العرب لأني عربي، والقرآن عربي ولسان أهل الجنة. النبي عرب الكون كله من عهد آدم لقيام الساعة، كل أهل الجنة عملهم كمان عرب. إيش إيه؟ لا، هذا متعلم من الحكمة إيراد، نتعلم من من الحقيقة وفهمها والاعتراف بها درهم. يا ابني لذلك ممكن عم ينجح اللي ممكن تشوفوا شي معزاية سايقة سيارة بوينت ممكن ما في مناسبة. لذلك الشيخ ما في مناسبة لنجاحه الا يسلق المدرسة النبوية مدرسة القرآن بدرس الفقه وبدرس كل العلوم، لكن هي كلها مقدمات. اللب عليك باللب، لب البطيخة، لا تأخذ الإشارات بعدين بصير من الخواريف. مع انه وقت تشتري شو بتشتري؟ وقت بيزين لك اللب، لما اللب مع الإشر بصير تقول له اخي انا ليش عم بزين علي الإشارات؟ انا باكل إشر بطيخ. البطيخة ما بتنباع الا بإشر، انه ما بتحتاج تمسكها، ما هي؟ فاقتحم عن فرسه وسل سيفه وهجم على علي كأنه شعلة نار فعقر فرسه. هلا ابني اذا واحد منكم راح على ضيعة، كل الناس بتحب القصة، تعمل القصة في سيرة النبي، بيرنخوا يكيفوا. اولا اربطهم ابني، اربطهم، شوف شو ميولهم، شو رغباتهم. لا تواجد انه ذكر الله وغار حراء، شوية شوية. وعقر فرسه، كمان ما تركها، انه انت تحداني انه انا ما بغلبك الا فرس، انا وحدي ما بعتين بغلبك. هاي الفرس كمان عرقبة، يعني قطع عراقيب ايديها واجريها بالكيت. وصارت المعركة، فضرب عمرو عليا على درقته، هذا اللي يسموه الترث. فلما سمع النبي التكبير عرف ان عليا قتل عمرا، ثم اقبل علي نحو النبي وهو متهلل، ما بده يتهلل، والفرح والسرور يملأ وجهه. فقال له عمر: هلا سلبته درعة؟ فإنه ليس في العرب درع خير منها، ليش ما جبت الدرع تبعه؟ فقال: إنه حين ضربته استقبلني بسوته، شلح أواعي وشلح الباسو وأرجع من وراء، فاستقبلني بسوءته فاستحييته. شو ايه؟ فصار بده يعمل ترسو من ورا. وين عمرو بن ود؟ هل اشجع شجعان العرب ولا من اولاد المسلمين، مراهق من المراهقين، المدرسة النبوية، حول درعه قال: فاستحييته. فقال النبي لعلي بعد قتله لعمرو بن عبد ود: كيف وجدت نفسك معه لما قاتلتك؟ كيف كان شعورك بنفسك؟ قال: وجدت. هون شوف ابني المدد الالهي، المدد الرباني، التوجه النبوي. قال: وجدت نفسي لو كان أهل المدينة في جانب وأنا في الجانب الآخر لقدرت عليهم. هذا ابني، هذا شو؟ كل العرب خائفين، عملوا ابن ود ما حدا ترجع يبارزوا، أين جنتكم؟ ما النبي قال: يا ربي أخذت مني عبيدة في كذا وحمزة في كذا، فلا تدعني فردا وأنت خير الوارثين. وبعث المشركون إلى رسول الله يشترون جيفة عمرو بعشرة آلاف، إنه القتل في أرض المسلمين ما بيحبوا ياخذوا جسده. فقال النبي خذوه فإنا لا نأكل ثمن الموتى. ترفع الإسلامي الأمور الحقيرة الدنيا ولو فيها مادة ولو فيها مال مكسب مالي، الدنيا ما بس مال يا ابني، في عزة النفس، في كرامة النفس، في النفس الفاضلة، النفوس الفاضلة تترفع. لكن تتعوض بما هو خير لما ما بتتعوض تتعوض. قال له كيف وجدت نفسك؟ قال له لو أن أهل المدينة في جانب وأنا في الجانب الآخر لقدرت عليهم. وحين قتل عمر كان معه جمع من المشركين فهربوا بخيلهم 10,000 والأحزاب كل العرب وكل اليهود وكل قريش وهيئة الأمم تداعى عليكم الأمم. لكن إذا كان الإيمان الذي يستجمع نور الله وحكمة الله وأخلاق الإيمان في نفسك فأنت أقوى من الكل. أما مسلم فاضي فارغ، برميل فاضي، بيضة فاضية، بطيخة فاضية، فاضي شو الإشراك. قال فهربوا منهزمين وتبعهم الصحابة. فضرب الزبير نوفل ابن عبد الله بالسيف فشقه نصفين. هذا أول الرأس حنجري، أشجع الشجعان قتلوا طفل من الأطفال، والثاني عنده ضربة واحدة نصفين، ووصلت الضربة شقين صار شقين. فقال بعض الصحابة للزبير ما رأينا مثل سيفك. فقال ما هو السيف ولكنه الساعد. والسيف خلي ياخذ السيف واحد جبان اما بيسم بيمسكه بيرجيه وبيسقط من ايده، ما بيسم بيقطع فيه رقبة جاجه. وفي رواية لما وقع نوفل قتيلا وقع في الخندق فصار المسلمون يرموه بالحجارة، فصار يقول يا عرب قتلة أحسن من هذه، آخرتها موت بالحجار، ارجموه حتى طلعت روحه. ورجعت الخيول مهزومة. وعكرمة ابن أبي جهل، وما أدراك ما عكرمة، هذا ابن خالد خالد ابن الوليد، أبو جهل خال خالد، الولد بيجي لخاله. عكرمة كان من أعظم الشجعان، كان مع الجماعة كمان هريب، وألقى رمحه بس بده إيش. المستشرقين بيقولوا المسلمين غلبوا لأن تربوا بالصحاري والبادية والرومان في الرفاه والنعيم، لذلك المتخوشن بيغلب المتنعم. يا طيب هدول وين متربين؟ عند كسرى وقيصر. لما هدول مثل خايز هدول الإيمان، ما إيمان القول، ما إيمان التمني، ما الإيمان الغرور، إيمان المربي، إيمان المزكي، إيمان الحكمة، إيمان علوم القرآن. فلما رجعوا إلى أبي سفيان القائد الأعلى القائد العام قال هذا يوم مشؤوم لم يكن لنا فيه شيء مع الأسف. فهذا الإسلام جعل القوة وجعل اللوبي الصهيوني، ما لوبي؟ اللوبي الصهيوني هذا تجمع اليهود في أمريكا لحتى يعملوا لمصلحة اليهود، هي اللوبي هي داروا على العرب وقادوا القوة كلها لمصلحتهم. فلوبة مع القوة مع أمريكا تبع ذاك الوقت إيه؟ قال هذا يوم لم يكن لكم فيه شيء من الخير إذا الإسلام موجود. وإذا الإسلام ما موجود كل الخير اليهود وكل النصر يصير لليهود. فالإسلام يا ابني هلأ الدولة لو رأيت الشيخ يدعو للحب للأخوة يدعو للتصنيع يدعو إلى العلوم يدعو إلى التنظيم يدعو إلى وحدة الكلمة يقولوا لك الشيخ تقدمي يتباركوا فيك يعزوك يكرموك يفرحوا فيك مثل إذا واحد ضايع عنده شيء غالي ولا وإذا كان بالمقلوب كمان بيعاملوا كمان بالمقلوب. قال وعكرمة هرب وكلهم هربوا. أبو سفيان كمان انهزم انهزام نفسي. هذا الانهزام النفسي بيتبع الانهزام الجسدي. وأما هبيرة فثبت أولا ثم هرب وألقى درعه. يا عيني نحشة ثلاث هذا اللي يعبرني رمحه وهذا اللي يعبرني درعه. وكان فارس قريش وشاعرها. وضرار بن الخطاب أخو عمر كمان كان معهم كمان هرب فتبعه عمر وصار يشتد في إثره. الخلاصة وكان شعار المسلمين يوم الخندق يعني لو صار التحام واختلط المسلمين بالمشركين حتى قد ما تعرف أخوك المسلم فالنبي عنده شعار بيصيح فيه بأثناء المعركة وهو حاميم لا ينصرون. حاميم مثلا سيد محمد هاجم ما بيعرف الشيء الصالح فالشيء الصالح شو بيقول حاميم لا ينصرون. أعرف الشيء محمد انه هذا ايش من الصحابة. وبعض الأوقات كان يعمل النبي شعار أمت أمت إني أمت أعداءنا يا الله. وتارة كان يعمل النبي شعار يا خير الله الكبير يعني الرموز الأسرار في الظروف اللي تتطلب رموز وأسرار. كل مكان له حكم كل مجلس له حكم كل ناس له العقول كل مناسبة إلها أحكامها. فإذا كان الإنسان ما بيعطي آذار له حكم وقانون ثاني له حكم وحزيران وتموز له ويوم الجمعة له حكم ويوم الثلاثة له حكم. ثم صاروا يتبادلون بالرمي والنشاب فأصاب سعد بن معاذ سهم قطع أكحله. هذا الشريان الظاهر وطلع منه دم كثير فالنبي أرسله إلى المدينة ونصب له خيمة وين في مسجده فانقلب المسجد إلى مستشفى. ولما أتى وفد نجران وين استقبلوا النبي نزلهم بأن أتين في مسجده أرادوا أن يقيموا صلاة للنصرانية في مسجده يعني عملوا يا كنيسة. مرة أنا كنت بدي أعمل مولد لسيدنا عيسى. القرآن ما عمل مولد لسيدنا عيسى بسورة آل عمران وبسورة مريم. فالجامدين المتزمتين صار يهددوا بإلقاء القنابل وإلقاء المفرقعات. النبي كان جامل يعني. الله كان جامل. الله كان له سياسة. أقر الصحابة على شرب العرق ولعب الإمار 14 سنة. ما بيعرف العرق مضر والميسر مضر اسمهما أكبر من نفعهما. ليش عمل على مراتب؟ انت ليش نزل القرآن بعشرين سنة؟ انت رأسا انت بدك تكون اعظم من النبي، بدك تعمل الاسلام بيوم واحد؟ النبي والله عمله بقديش؟ بعشرين سنة. تزل تعملنا انت شي سنة شيخ محمد؟ تعب يعيش الشيخ ويموت وعم يحسن يعمل ولد مسلم حقيقي. ابني الله الله يعلمنا. فاجا عدي ابن حاتم نصراني، النبي خلع رداءه يعني مثل جبته ومدلله وقعدوا عليه والنبي قعد على التراب. هذا تعظيم للصليب، هذا تكريم للضيف وتألفا في مصلحة الدعوة. الشيخ نازل بالمعركة وعم يعرف يبني، لا بيخليه يبني ولا هو بيبني، وبده يخرب على البناء ويخرب البناء. والمجتمع طفولي، المجتمع طفولي. وفي مثل يقول اللي بيعرف بيعرف، اللي ما بيعرف بيقول كف عدس. هذا المثل له قصة. قال واحد فلاح عامل بيدر تبع القمح، والظاهر غاب في بعض شؤونه، الظاهر زوجته ما هي طاهرة، لها صديق، اجا جوزها وشاف الصديق عند مين؟ عند مرت الفلاح. لما شافوا هذاك طبع هرب، لحقوا وهو الخاين هو هارب، اخذ كمشي من بيدر العدس. البيدر ما بيدر قمح، تعرفوا البيدر؟ البيدر يؤتى بالزرع ليطحن ويستخرج حبه، هذا اسمه بيدر. فهذا اخذ كمشي من البيدر يعني حب مع التبن وهرب، والاخ لاحقه. وشو يحكي الهربان؟ يقول له انا رجل فقير، فلاني اخذ كبشه عدس من البيدر بده يقتلني. ما حرام عليك بدك تقتله بشان كمشه عدس؟ قل لك يا جماعه ما كنا عرفانين القصه، هلي بيعرف بيعرف، هلي ما بيعرف بيقول كبشه ايش عدس. كمان المرشد المربي هيك صاير معه، هذاك عم يقول كبشة عدس والمربي عرفان هذاك ليه بده قطع رقبه الى اخره. ونصب النبي خيمة لسعد في مسجده، فعندما جرح سعد قال اللهم ان كنت وضعت الحرب بيننا وبين قريش فاجعلها لي شهادة. شوفوا يا ابني الفقه اللي كان يتعشق الموت ويشتهونه، بدهم يخلصوا من حبس الجسد. هذا ما بيصير الا بالايمان القلبي الروحي، اللي تستطيع الروح ان تغادر جسدها وتبرئته، والجهاز الدموي، وبتنطلق في عالم السماء وفي عالم الفضاء، وبشوف عالم الغيب وبشوف عالم الملكوت، وقد ترى مثال الجنة. لذلك عاد تحتقر الدنيا وتزهد فيها وتصير شوقة لوين؟ للدار الآخرة. هاي بالصحبة صارت يا ابني، ما بالكتب ولا بالمكتبة ولا بالكليات ولا بالدكتورات، صارت بذكر الله وبصحبة رسول الله القائم على الحب اللي كان أحب إليهم من أرواحهم ومهجيهم. فعم سلك من تصحب هذه الصحبة وتحبه هذه المحبة لحتى يتصل قلبك بقلبه ويصير لك الإيمان. هذا العلم. يعني هلا انت اعلم من الصحابة، لا الصحابة، طيب شو علوم الصحابة؟ علومك غير علومهم، وسمر علمك غير سمرهم، وسمرهم غير سمرك. اذا انت ما انت عم تاخذ الازاز وعم تقول عنه الماس. ف ولا تمتني، اذا كتبتني الشهادة حتى تشفيني وتقر عيني ببني قريظة اللي نقضوا العهد، ان هذول كانوا يهود المدينة. فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. قديش كان حب للنبي، من حبك للمحبوب بصير تعادي عدوه، ما في ما بصير تحب حبيبك وتحب عدوه، هذا ما بيجتمع مع الحب الصادق. تحب الحبيب وتحب عدوه هذا ما ممكن، ما لا بتحب عدوه ولا تحب شي بكرهه ولا بتحب مكروهاته. الله يرزقكم حب اهل الكمال ويرزقكم كمال الحب. وان فاستجاب الله له دعاءه فلم يقم لقريش حرب بعدها، وما مات حتى حكمه الله في بني قريظة. وفي يوم من ايام الخندق استمرت المقاتلة، فلم يصل النبي ولا المسلمون لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. ايه بيجوز؟ بيجوز على انه مذهب؟ على مذهب النبي. فهو اعترض حق العبادة وحق الله وحق الوطن ودفاع العدو، فأيهما قدمه النبي؟ إن حق الله المقصود من الصلاة تغذية قلبك بنور الله. الصلاة ما المقصود منها بس الركوع والسجود، هذا بده يكون ترجمة لركوع قلبك وسجوده وظلال ركوع قلبك وسجوده. إذا ما كان ظلال، إذا جبنا لك ظل العروس قلنا لك خذ الظل ورجع العروس لبيت أهلها ترضى، وجبنا لك ظل الطعام ورجعنا الطعام ترضى. فالصلاة الشيء كلها موصولة بالعلم، هذا الشيوخ ما تبع الطلاب تبع هلا، الشيوخ القدماء كمان أهل التصوف كمان اشتغلوا بالقلب وتركوا الحكمة، اشتغلوا بالقلب وأخذوا من القرآن الذكر وبعض الأخلاق، أما ما أخذوا القرآن كلا. وإذا أخذته كلا بدك تأخذه بالتدرج بالترتيب. شو ابني بالسيارة أول بتحط رابع لما بتحط أول بعدين ثاني بعدين ثالث بعدين، إذا كان نزلة يمكن بتحط رأس الرابع. فبدك تكون حكيم تعرف كيف لو شفته بنزل حط رابع الشيخ ما تاخذها هي بشكل عام. اذا بتطلع حطيت رابع تمشي السيارة لا بترجع لورا. لو كان الشيخ بتطلع ما بنزل بحط اول، هي الحكمة يا ابني. الحكمة هي تلت الاسلام وتلت الثاني علوم القرآن وتلت الثالث تزكية النفس، وابو الثلاثة كلهم المعلم المربي المزكي المرشد الحكيم معلم الحكمة. اذا ما صار لك ثلاثة الشجرة شو حطب، وشو كمان ورق، وشو كمان وسمر. اذا كان ما في شرش ما في شيء. ف فلما امسى المساء صلوا الصلوات اللي فاتتهم وتموا في القتال 15 يوما. وفي يوم كان طائفة من الأنصار ذهبوا للمدينة ليدفنوا ميتا، فصادفوا قافلة من 20 بعيرا محملة شعيرا وتمرا وتبنا. التبن للدواب أرسلتها بنو قريظة لقريش مددا وتقوية، فأخذها مين؟ الأنصار. الله بعث لهم مؤونة من عنين من عند اليهود غنيمة، فتوسع بها أهل الخندق. فلما بلغ أبا سفيان قال إن حيي بن أخطب زعيم اليهود لرجل مشؤوم. لما بتستعمل الإسلام تمام بصير قوة العدو بصير شؤم عليهم، بصير قادتهم مشؤومين في أنظارهم. ولما بتكون بلا إسلام حقيقي، إسلام الجهل أو إسلام التمني أو إسلام يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، أنت بصير شؤم. فثم إن خالدا، وما أدراك ما خالد، كان مشرك، كر بطائفة من المشركين يطلب غفلة المسلمين، صار يطوف حول الخندق بده يشوف محل شي ثغرة أو محل غفلانين أو نايمين أو متشاغلين. فصادف أسيد بن حضير على الخندق فناوشهم، ورجعوا خائبين لم يتحقق لهم هدف، وكانوا يرسلون الطلائع في الليل. بركي في محل شي ثغرة بدفنوها المسلمين، كل الحرس على وين؟ على الخندق. قديش طوله؟ 12,000 ذراع. وأقام المسلمون في شدة من الخوف، فدعا النبي عند ذلك قائلا: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب. نحن ما عاد نحسب، نحن هاي كل طاقاتنا بذلناها وراح يغلبونا، وانصرنا عليهم وزلزلهم. وقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. النبي ما بده يسف دماء الناس، ما بده يميت الناس، بده يحييهم، ما بده يذلهم، بده يعزهم، ما بده يذكرهم، بده يغنيهم. واسألوا الله العافية، وإذا لقيتم العدو فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وكان من دعائه: يا صريخ المكروبين. المكروب يصرخ لمين؟ لله. فالله شو صار؟ الصريخ اللي بيستجيب للصراخ: يا مجيب المضطرين، اكشف همي وغمي وكربي، يا صريخ المكروبين، يا مجيب المضطرين، اكشف همي وغمي وكربي، فإنك ترى ما نزل بي وبأصحابي. وقال المسلمون: يا رسول الله، هل من شيء نحن نقوله أيضا؟ فقد بلغت الروح الحناجر، خوف على المدينة يجمع عليها، على الأعراض، على الأولاد، وقلة وفقر وإصلاح أليم، ما في غير الإيمان صامد، الوسائل ما كافية. فقال قولوا اللهم استر عوراتنا. بدل خنا بأمن، بأمن. والنبي إذا دعا يعني دائما كان يستجاب له، لكن بعض الأوقات ما استجيب له، ويقول دعوت فلم يستجب لي. لما أخبر جبريل أن أمته في آخر الزمن تتفرق، دعا بعدم الفرقة، قال دعوت فلم يستجب لي. لأنه الواحد يصيب برجوع إلى الإسلام، إذا ما رجعوا إلى الإسلام ما رح يتوحدوا. اللي وحد العرب مين؟ وحد معه العجم والكرد والترك والأفغان والإيران والهند والباكستان، اللي وحد مين؟ هلا العرب وحدهم ما عم يتوحدوا. والإسلام ما كلمة الإسلام اللي بتوحد، العمل بالإسلام وعلوم الإسلام وأخلاقية الإسلام هي التي توحد. فنزل عليه جبريل، هذا جواب البرقية، جواب الدعاء خير إن شاء الله. فبشره بإيش؟ بأن الله سيرسل عليهم ريحا وجنودا سماوية، جايك مدد سماوي. فرفع النبي يديه وهو يقول شكرا لك يا رب، شكرا شكرا. وكان دعاؤه يوم الاثنين والثلاثة والأربعة، واستجيب له في ذلك اليوم بين الظهر والعصر. فعرف السرور في وجهه، لا صار هزيمة ولا الجماعة انسحبوا، كله على الحفي. أما الله إذا حكى بيفعل كلام، الله إذا تكلم بينفذ. والنبي واثق إنه الله صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وكان النبي أثناء ذلك، شوف الكتابة قديش مخربطة السيرة، لازم الإخوان يعملوا سيرة مرتبة ويستجمعوا فيها كل ما كتب في السيرة بشكل منسق مرتب بلغة مبسطة ظريفة، بحيث يلتزم بقراءتها كل قارئ وكل قارئة. قال ابني انا عبرتب لكم اياها من عندي، سيارة مفروضة وانا عبجمع لكم اياها. فكان يختلف الى ثلمة في الخندق والثلمة الخلل في الحي. بعد ما دعينا والله استجاب ونزل بشرة، بدنا نرجع رد ايش؟ ايه كان كتابتهم رحمة الله عليهم. ثم قام في قمبته، فكان يختلف الى ثلمة في الخندق والثلمة الخلل في الحائط، يعني في محل في الخندق كان ضعيف، يمكن ارضه فايشة، يمكن المشركين يهجموا من تلك الثلمة. فكان النبي دائما همه وين؟ عند تلك السلة. وقال ما أخشى أن يؤتى المسلمون إلا منها. فكان النبي يذهب إلى تلك السلمة فإذا أخذه البرد، كان الدنيا شتى الظاهر، جاء إلى بيته فاستقبلته عائشة فأدفأته بإيش؟ صوبيا ما في، الحاف ما في، بقدلية ما في، بانطة ما في. قال فأدفأته في حضني. إيه كان الفخر؟ شو فأدفأته في حضني. فإذا دفع خرج إلى تلك الثلمة. شو هذا؟ من هالفقر، منها العدم، من هذا الفقد، لكن لما وجد الإيمان والإسلام بمعناه الحي بمعناه الحقيقي فتحت لهم كنوز كسرى وقيصر وكانوا سادة الدنيا. هل أدري لا يصلح آخر هذا الأمر إلا بما صلح عليه، أو خلينا نجيب طريق لوين ما وصلت، بس يكون سيرك على الخط على الطريق الصحيح. إذا وجد الشيخ الحقيقي ابني تنحل كل المشاكل، بيرجع الحب والإخاء والقوة والنصر، وبترجع فلسطين ووحدة العرب ونقود العالم كله وما في حاجة للحرب، والله ولا لسفك قطر الدم. الناس فيها عقول يا أهل، هلا الناس ما على طريقة إنا وجدنا آباءنا على أمة، لا، بيقول لك هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونحن إلا ثقة بأن الإسلام يساعده البرهان والعقل والوجدان والضمير والعلوم والحقائق، ما عليك إلا أنك تظهر ملكة الجمال وترفع طالعها من الخيمة. لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. قال: وبينما رسول الله مرة في حضني صار يقول: ليت رجلا صالحا يحرس هذه الثلمة هذه الليلة. فكر عند عائشة وعند مرته الشابة الصبية اللي توفى وكان عمره 18 سنة، يمكن هلا عمره 14 سنة 15 سنة، فكره عند السلمة عند الخندق. فسمع صوت سلاح فقال: من هذا؟ قالوا: سعد بن أبي وقاص. أتيت أحرسك يا رسول الله. قال: عليك بهذه الثلمة فاحرسها. ونام النبي حتى غط، لكن ما دام السلمة ما في لا حارس ما بيحسن ينام. وعائشة فكر بعائشة كزوجة وزوج، مفكر بالأمة، مفكر بدفع العدل، مفكر بناحية الضعف لا يأتي منها. هلأ شو لازم مفكر بإسرائيل؟ وين مواطن الضعف؟ سواء على الحدود، سواء في أخلاقنا، سواء في سلاحنا، سواء في وحدتنا. هذا يعني الشيخ لما بيقوم بهالقيام، إذا رأينا شيء بضر الدولة لمصلحة العدو بجوز نسكت؟ أنا مرة كنت نازل من زبدة لكنت مصيف وصفت الصحراء محل الطيران الشراعي، وأنا كنت سائق سيارتي، سيارة ماشي قدامي والسرعة متواصلة. لما وصلت لعند الطيران الشراعي ما شفت إلا خففت السرعة وقفت، ونزلوا منها جماعة وطالعوا آلات التصوير وصاروا يصوروا المطار الشراعي. شو المطار الشراعي؟ ملك الجمال، مناظر طبيعية. إذا هدول جواسيس، أنا بالحال أخذت رقم السيارة تبعه وسجلته، ولما وصلت لدمشق أعطيت خبر لدوائر الأمن إن السيارة بالمحل الفلاني برقم كذا وكذا أخذت صور للمطار الشراعي. فكل شيء بيحافظ على أمن الدولة، على أمن الأمة، على أمن الوطن، بده يكون كل منا خفير وحارس وعين وأذن فيما ينفع الأمة وفيما يدفع الضرر والأذى عنها. أنا هذا إلي ثواب في ذلك لما ما إلي ثواب، إلي أجر لما ما لي أجر. وإذا رأيت كل شيء ينفذ من هذه النافذة كلنا بدنا نكون سمعا وبصرا. قال اتيتك احرسك؟ قال عليك بهذه الثلمة فحرسها. ونام النبي حتى غط، ثم قام في قبته في بوش عائشة، قام يصلي تهجده، قلبه مع الله وقلبه إيه؟ مع الجهاد لإعزاز الأمة ولوحدة الأمة وليجعلها خير أمة. أخرجت للناس، ثم خرج من قبته فقال هذه خير المشركين تطيف بالخندق. عم يدوروا على شيء سلمة ينفذوا منها. ثم نادى الصحابة فأرسلهم يطيفون بالخندق وأعلمه بأن خير المشركين تطيف بهم، وقال اللهم ادفع عنا شرهم وانصرنا عليهم لا يغلبهم غيرك. ثم أتى إليه نعيم ابن مسعود الأشجعي فأسلم وكتم إسلامه. وكان هذا مخابراتي من الدرجة الأولى، وكان الأسن من الدرجة الأولى، وداهية من الدرجة الأولى. قال النبي اكتم إسلامك، لا تخلي حدا يدري أن صرت إيش مسلم، ووضع له خطة إعلامية وتفريقية وتوهين وتمزيق لوحدة الأحزاب. فشوف النبي ما حارب بالسلاح، اجى بده يحارب بالتمر. الصحابة ما وافقوا، حاربوا اقتصاديا ما وافقوا، شان يفرقهم يحارب بسلاح التفريق. لما ما رضوا وافق، ما استبد برأيه. في أمن الإسلاميين بدهم يفرضوا آراءهم على العلماء، على العلماء. هذا ما بصير. النبي ما فرض آراء رأيه، ورأيه المعصوم. أنا هلا بعض الإسلاميين كنت أتعاون معهم 20 من 30 سنة، بعدين مللت. يفرضوا الرأي، وإذا الواحد ما وافق على الرأي ويشوفه خطأ يتهموه بشتى التهم. النبي لما ما وافقوا، هو النبي، هو النبي، وبرر لهم رأيه انه انا لحتى فرق لكم ياهم كل العرب مجمعة على اهلاككم. قالوا له ابدا، غير السيف ما قالوا. قال له انت هيك بتكون على كيفه. فهون النبي راح يستعمل سلاح تاني كمان من مادة واحدة وهي التفريق. بس أنا التفريق بالتمر، هون تفريق بالدعاية وبالأخبار وبالإعلان ومثل الصعف بهالوقت. منوقف هون، منجعل هذا الموضوع للدرس الآتي. وقفنا عن مين؟ عند نعيم ابن مسعود الأشجعي. هذا كان أدم مع البشارة الإلهية. النبي ترك الأسباب، ما ترك الأسباب، الأسباب مع البشارة، مع العقل، مع السهر. أخاف من السلمة الفلانية يبرد، كمان ما يتم لحتى يقتل البرد، يجي يدفى، ما في شيء يدفي، يدفى بحرارة بدن. ايش الإسلام من هذه النقطة بدأ يا أبي. أنت إذا بردت بإيش الدفع يا صالح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأحبابه، والحمد لله رب العالمين.